فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرا عليكم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا أعجاز نخل خاوية فهتر لهم من باقية وجيء فرعون ومن قبله وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابي إنا لما طال ما أحمدناكم في الجري لنجعل جادكم فالكره لنجعل جالكم فاكره إنا لما طال ما وحملناكم في الجارية لنجعل جالكم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابي اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية فأما من أوتي كتابه اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلها